الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى من إله عظيم خلق فسوى وقدر فهدى. قال في كتابه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد القائل في حديثه الشريف: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عوراتنا، وأن تؤمن روعاتنا، وأن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن غزوة بدر الصغرى، وعما تلاها من أحداث كتهيئة لغزوة بدر الكبرى. وكان آخر ما ذكرنا أن ذكرنا قصة رؤية عاتكة بنت عبد المطلب، وما رأت فيها من هجوم على مكة، نتج عن هذا الهجوم أن دخلت جزيئات من الصخور كل دار في مكة، وأن أبا جهل نذر للعباس إن لم يكن من أخته ما رأت في ثلاث ليال ليكونن منه فضيحة بني عبد المطلب أو بني هاشم عند العرب. فكان الأمر على خلاف ما توقع أبو جهل وعلى ما رأت عاتكة، وكان ما كان من مجيء مبعوث أبي سفيان ببعيره المجدع، وجعل يقول: اللطيمة اللطيمة، يعني الحقوا مالكم والحقوا تجارتكم. فكان ما كان من استنفار قريش لرجالاتها لملاقاة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، غير أن قريشا خافت على نفسها مباغتة بني وائل بن بكر لحرب كانت بينهم، لأن قريشا قتلت أحد بني بكر بن وائل، ومن ثم خافت أن تداهمها بنو بكر، وعند ذلك استعدوا ليخلفوا في بيوتهم من يرد عدوان بني بكر لو عادوهم، وتهيأوا للخروج، فخرجوا خفافا. ومن تثاقل عن الخروج كأمية ابن خلف أتاه من أتاه وعيره بأنه كالنساء، حتى أتى له بمبخرة كما ورد في كتاب السيرة، وقرأنا هذا في اللقاء الماضي. اليوم نكمل القراءة ثم نبين قدر الإمكان ما في الروايات من معاني. قال ابن إسحاق: ولما فرغوا، أي قريش، من جهازهم وأجمعوا المسيرة، ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناف بن كنانة من الحرب، فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا. وكانت الحرب التي كانت بين قريش وبين بني بكر، كما حدث بعض بني عامر بن لؤي عن محمد بن سعيد بن المسيب في ابن لحفص بن الأخيف أحد بني معيص بن عامر بن لؤي، خرج يبتغي ضالة له بضجنام وهو غلام حدث في رأسه ذؤابة وعليه حلة له وكان وضيئا نظيفا، فمر بعامر بن يزيد بن عامر بن الملوح أحد بني يعمر بن عوف بن كعب بن عامر، وهو بضجنان، وكان سيد بني بكر يومئذ، فرآه فأعجبه فقال: من أنت؟ من أين أنت يا غلام؟ أو من أنت يا غلام؟ قال: أنا ابن لحفص بن أخي في القرشي. فلما ولى الغلام قال عامر بن يزيد: يا بني بكر، أما لكم في قريش من دم؟ قالوا: بلى والله، إن لنا فيهم لدما. قال: ما كان رجل ليقتل هذا الغلام برجله إلا كان قد استوفى دمه. وقال: فتبعه رجل من بني بكر فقتله بدم كان له في قريش، فتكلمت فيه قريش. فقال عامر بن يزيد: يا معشر قريش، قد كانت لنا فيكم دماء، فما شئتم؟ إن شئتم فأدوا علينا ما لنا قبلكم، ونؤدي لكم ما لكم قبلنا، وإن شئتم فإنما هي الدماء رجل برجل، فتجافوا عما قيل لكم قبلنا، ونتجافى عما لكم قبلنا، ونتجافى عما لنا قبلكم. فهان ذلك الغلام على هذا الحي من قريش، وقالوا: صدق رجل برجل، فله عنه فلم يطلبوا به. الرواية بتفيد ما حدث من عراك وخلاف بين قريش وبين بني بكر، أنه كان لبني بكر عند قريش دم، فقتلوا غلاما بإيه؟ بغلام، أو رجل برجل. ثم تواصوا فيما بينهم أن تسامحون فيما لكم علينا، ونسامح فيما لنا عليكم. قال: فبينما أخوه مكرز ابن حفص ابن الأخيف يسير بمر الظهران، مر الظهران ده موطن في الايه؟ في الحجاز. إذ نظر إلى عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح على جمل الله، فلما رآه أقبل إليه حتى أناخ به، وعامر متوشح بسيفه، فعلاه مكرز أو مكرز بسيفه حتى قتله. يبقى ده ايه؟ لا، دي دم جديد بقى، هم تعافوا فيما بينهم. الآن ابن حفص بن الأخيف على عامر بن يزيد فقتله، يبقى أصبح فيه ايه؟ دم جديد. ثم أتى به مكة فعلقه من الليل بأستار الكعبة، يعني حتى يعرف من لم يعرف، فعرفوه فقالوا: إن هذا لسيف عامر بن يزيد، عدا عليه مكرز ابن حفص فقتله، فكان ذلك من أمرهم. يبقى إيه؟ الأمر كده زاد. فبينما هم في ذلك من حربهم حجز الإسلام بين الناس، يعني كلما هدأ الحال بين بني بكر وبين قريش يقوم واحد يعمل مشكلة، يقتل واحد، يتعاركوا، تهدأ الأمور يعمل مشكلة، واحد من الأمادي واحد من الأمادي، ما زال في صراع حتى حجز الإسلام بين الناس. يعني إيه؟ لما شغل قريش بحرب الإسلام تلهوا عن مين؟ تلهوا عن بني بكر. لكن لما أرادوا الذهاب لملاقاة جيش الإسلام خافوا على إيه؟ خافوا على بيوتهم ونسائهم. خايفين من مين؟ من بني بكر. يبقى أصبح مشغول بإيه؟ بالشمال ومشغول بالجنوب. الشمال يريد أن يذهب لحرب المسلمين، ومع هذا عند لطش مع مين؟ مع بني بكر. فبينما هم في ذلك من حربهم حجز الإسلام بين الناس، فتشاغلوا به حتى أجمعت قريش المسير إلى بدر، فذكروا الذي بينهم وبين بني بكر فخافوهم. وعندما قتل مكرز ابن حفص عامر بن يزيد، يعني ارتجل شعرا قال فيه: لما رأيت أنه هو عامر تذكرت أشلاء الحبيب الملحب، وقلت لنفسي إنه هو عامر فلا ترهبيه وانظري أي مركب، وأيقنت أني إن أجلله ضربة متى ما أصبه بالفرافر يعطب، حفظت له جأشي وألقيت كالكلي على بطل شاك السلاح مجرب ولم أك لما ألتف روعي وروعه ولم أك لما ألتف روعي وروعه عصارة هجن من نساء ولا أبو حللت به وتري ولم أنس ذحله إذا ما تناسى ذحله كل هيعبي. يعني هو عايز يبين بيقول يعني أنا شفت عدوي أنا شفت عدوي هو ده ولا مش هو ده؟ لا هو. طب ما دام هو كيف تسعد وتهنأ ما دام حيا؟ انزل فاقتل. انزل شغلت السيف فيه وبردت ناري وبعدين قاعد يقول بعد كده حفظت له جأشي. الجأش اللي هو ايه؟ القوة والعزم. وألقيت كالكلي مع زي الكلكل ده يعني قوة النفس والصبر تمام. وألقيت كالكلي قوتي على بطل شاك السلاح مجربه. يعني هو المقتول ده ما كانش واحد عادي. ما لما واحد مش عادي يبقى لازم استجمع قواي واستنهض عزمي حتى اقاتله. يعني احترم عدوه يعني. ولم اكن لما التف لما التف روعي وروعه خوف عصارة هجن من نساء ولا ابو. انا ان خفت منه يبقى انا مش ولدتني مرة ولا ايه تعب فيها رجل. ما ينفعش اكون عصارة ايه رجل وامرأة. حللت به وتري ولم انس ذحله. يعني انا ما نسيتش الطار بتاعي. ومن ثم حللت به وتري اذا ما تناسى ذحله كل حيهبي. يعني بقول اذا كان هو نسي الطار لانه مالوش عقل ليه مالوش عقل جاي العقل اللي ينسى طاره. انا بقت مش ينفع اكون جاي العقل. فانا واعي لثأري ومن ثم ما خفت قوته ولا هبته. يعني هو بيمدح مين؟ بيمدح نفسه وبيذم في مين؟ في العدو. طيب يبقى انا الان كده بين ما بينا ما في الشعر. تعالى قال ابن اسحاق وحدثني يزيد بن رمان عن عروة بن الزبير قال لما اجمعت قريش المسيرة ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكر فكاد ذلك يثنيهم. يعني ايه الكلام؟ لما تذكروا ما بينهم وبين بني بكر خافوا من الناحيتين. قال لك يبقى خليني مع عدو المباشر لهم وعدو البعيد خليه مرة ثانية. فكاد ذلك يثنيهم يعني يحول عزمهم. فتبدى لهم إبليس أتاهم الإيه؟ اللي هم تعودوا على المشورة بتاعته. فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي. وكان سراقة ابن مالك من أشراف بني كنانة. فقال لهم أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. قال لهم مش عليكم يعني إيه؟ ما تشيلوش هم بني بكر. أنا كفيل أن أردهم إيه؟ إلى ديارهم. فخرجوا سراعا. هو بالنسبة لقريش حرب بني بكر أهم ولا حرب الإسلام أهم؟ الإسلام لأن هم كفار وبنو بكر كفار. اجتماع المصالح. أنا بأعادي بني بكر لكن أنا أعادي طرف آخر أشد علي مع زي. ومن ثم قال لك نخلي دولي ونشتغل باللي فوق. أتاهم الشيطان قال لهم يلا. قال ابن إسحاق وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه. قال ابن هشام خرج يوم الاثنين لثمان ليال خلونا من شهر رمضان. واستعمل عمرو بن أم مكتوم اللي هو مين؟ اللي هو عبد الله على الصلاة بالناس ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة. قال ابن إسحاق ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار، وكان أبيض يعني كان جميلا. قال ابن إسحاق: وكان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سودوان أو سودوان، إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها العقاب، والأخرى مع بعض الأنصار. إلى هنا نتوقف في هذه الجزئيات. قريش تحتاط لنفسها. ثانيا، إبليس يتعاهد لقريش بالحماية. ثالثا، الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب. استعمل عبد الله بن أم مكتوم إماما للصلاة، واستعمل أبا لبابة يعني إماما إداريا، في إمام للصلاة وإمام إداري. إمام إداري يعني إيه؟ يتولى إدارة المدينة حتى يأتي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أبقى إماما في الصلاة وأبقى إماما عاما إيه؟ لإدارة المدينة، لإدارة شؤون الدولة. وكان أبو لبابة رضي الله عنه. ثم لما بدأ في المسير كان له رايتان. الأول الراية غير اللواء، الراية غير اللواء، ما هو اللواء راية بس راية كبيرة. اللواء دي راية الدولة اللي هو بنسميها علم الدولة، أما الراية علم صغير ممكن يبقى علم كتيبة. اللي راح الجيش نقول فيه لواء وفيه إيه وفي كتيبة، مين فيهم بيطبع تاني؟ الكتيبة تطبع اللواء، ومن ثم علم اللواء بيبقى أكبر. دفع اللواء إلى مصعب بن عمير بن هاشم، وكان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سودوان، رايتين سود. أرز أعطى واحدة لعلي بن أبي طالب وواحدة لمين؟ لواحد من الأنصار، يعني راية للمهاجرين وراية للأنصار. يبقى في عندي يبقى الجيش في كم كتيبة؟ كتيبتان، كتيبة المهاجرين وكتيبة الأنصار. أما اللواء اللي هو علم الدولة من اللي شايله؟ مصعب. يبقى ده توصيف المشي أهو، ده توصيف المسير. قال ابن إسحاق: وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ 70 بعيرا فاعتقبوها. يعني اعتقبوها، قسموا أنفسهم على إيه؟ على 70. هم كانوا كام؟ 314 دول اللي إيه؟ اللي وصلوا بدر. كان فيهم ناس ورجعوا، فمعاي. وأبو لبابة كان منهم ولكن أعادوا فين؟ إلى المدينة. وقسم له أم لا؟ قسم له. طب يقال له بدري ولا بدري؟ طب عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان معاهم، لكن أرجعه ليطبب مين؟ ليطبب رقية. يبقى بدري ولا بدري. وخوات بن جبير كان معاهم، لكن هو ماشي معاهم ارتطمت ساقه بصخرة فانكسرت فأعاده للمدينة. يبقى هم خرجوا بجموعهم، لكن أعاد منهم من أعاد لمرض أو لمهمة، ومن أعاده قسم له من إيه؟ من بدر. ويقال له بدري لأنه لما رجع رجع بإذن إيه؟ بإذن نبوي. قال ابن إسحاق: وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 70 بعيرا فاعتقبوها، يعني قسموا أنفسهم على عدد البعران. كل 5 يركبوا جمل، هيركبوا مرة واحدة؟ 2 2 يتناوبوا عليه، واحد يركب مرحلة والثاني يركب مرحلة وهكذا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة أبو كبشة وأنسة دول 2 كانوا موالي عند النبي عليه الصلاة والسلام يعتقبون بعيرا. يبنوا كم واحد؟ أول فوج كم واحد؟ 3 فوج الثاني؟ 4 ركز معايا. وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا. قال ابن إسحاق: وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة أخا بني مازن بن نجار، وكانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ. يبقى أصبح عندي زيادة كشفت المعنى. راية المهاجرين مع مين؟ والأنصار مع مين؟ مع سعد بن معاذ. طيب يعني إيه الساقة؟ اللي هو خلفية الجيش، اللي هي اللي فيها اللي هو بيتحرك وراح جاي، دي الساقة. من عندي كتيبتان وعندي الساقة اللي هي بنسميها سير الخدمة، بنسميها ايه؟ سير الخدمة. طيب قال ابن إسحاق: فسلك طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ثم على العقيق، ثم على ذي الحليفة، ثم على أولاة الجيش. يعني بيرسم لك طريق المسير. هو ناسم رايح مكة ولا رايح المدينة؟ رايح فين؟ هو ذاهب في اتجاه التجارة. في التجارة جاية منين؟ من الشام. أبو سفيان حيغير خط السير. هو لهم طريق معلوم في الماشي، لكن أبو سفيان عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عاملين كمين، فهو عايز ينجي بالتجارة، حيغير خط السير، حيمشي في اتجاه البحر. في اتجاه البحر، أنت عارف غزوة البحر كان عليها مين؟ عليها مين يا عم الشيخ؟ مش أرسل سعد أبو مش أرسل سعد أبو وقاص وأرسل حمزة؟ حمزة كان إيه؟ موقعة سيف البحر، مش كده؟ يعني سيف البحر ده موضع قريب المدينة لكنه على البحر. طيب انت لو مسكت كده خريطة تلاقي المدينة اقرب شيء ليها على البحر ايه؟ ينبع ده شمال وجنوب، شمال شرقي ولا غربي؟ يعني مصر بالنسبة للمدينة ايه، غرب ولا شرق؟ ما شرقها ايه؟ انتوا كنتوا علمي كنتوا ادبي. شرق المدينة نجد، مش كده؟ وغربها البحر ومصر على رسول الله تعالى ورعاه. طيب يبقى إذن أهو توصيف المشي أهو. طلع من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ده موضع. وبعدين ثم على العقيق، يبقى أنا عندي بقيع وعندي إيه؟ وعندي عقيق. ثم على ذي الحليفة اللي هي بيسموها أبيار علي، الميقات أهل المدينة. ثم على أولاة الجيش، موضع اسمه ذات الجيش. قال ابن إسحاق: ثم مر على تربان موضع، ثم ملل برضو موضع، ثم على غميس الحمام برضو موضع، ثم على صخيرات اليمام برضو موضع، ثم على السيالة، ثم على فد الروحاء، ثم على شنوكة، شنوكة برضو موضع، وهي الطريق المعتدلة، حتى إذا كان بعرق الظبية لقوا رجلا من الأعراب فسألوه عن الناس، فسألوه عن الناس فلم يجدوا عنده خبرا، فقال له الناس: سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أوفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم. فسلم عليه ثم قال: إن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي هذه. يبقى دي الواحد ده حضري ولا بدوي؟ بدوي. قال: إن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي هذه. قال له سلمة ابن سلامة ابن وقش: لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل علي، تعال عندي أنا أعرفك، فأنا أخبرك عن ذلك. ركز معاي. نزوت عليها ففي بطنها منك سخلة. بس سؤال في غير محل، سؤال في غير محل. إذا قلت النبي أنت النبي قل لي بطنها فيها إيه؟ دم سلمة بن سلمة بن وقش لما تعالى نزوت عليها ففي بطنها منك سخلة. عارف سخلة ايه؟ عنزة صغيرة، عنزة صغيرة او شاه صغيرة، يعني بنسميها شرودة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما افحشت على الرجل؟ ده كلام ينفع؟ ده كلام ينفع؟ ما ينفعش كده. افحشت على الرجل ثم اعرض عن سلمة. يبقى قال ايه برضو؟ ده حدث. حدث فين؟ حدث في المسير. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سج ده برضو موضع اسمه سج، وهي بئر الروحاء. ثم ارتحل منها حتى اذا كان بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار. يبقى مش اتجاه هون، ترك طريق مكة بيسار، في كده شعبة كده، ساب اليسار وراح فين؟ وراح على اليمين. من اليمين يبقى مش اتجاه ايه؟ اتجاه ايه؟ اتجاه البحر. ساب اليسار واتجه اتجاه يمين، يبقى ايه؟ طلع على ايه؟ على اتجاه البحر. وسلك ذات اليمين على النازية يريد بدرا، يريد الموضع اللي هو ايه؟ اسمه بدر. فسلك في ناحية منها حتى جزع واديا يقال له رحقان، بين النازية وبين مضيق الصفراء. الوادي ده منحدر بين ايه؟ بين جبلين، ثم على المضيق، ثم انصب منه، يعني هبط حتى اذا كان قريبا من الصفراء، بعث بسبس ابن عمرو الجهني حليف بني ساعدة، وعدي بن ابي الزغباء الجهني حليف بن النجار الى بدر يتحسسان له الاخبار. يبقى معناها بعث مين؟ بعث بعبس او ايه؟ البسبس الجهني، وارسل معاه عدي بن ابي الزغباء. دول رايحين فين؟ دول سريه استطلاع. سريه استطلاع، يبقى برضه ده من اخذ الاسباب. ابقى في المدينه اماما للصلاه، واماما اداريا يدير شؤون الدوله، وجعل اللواء مع مصعب ابن عمير، وجعل رايه المهاجرين مع علي، وجعل رايه الانصار مع سعد بن معاذ، وبعدين جعل على الساقه برضو امر على الساقه واحدا، ثم اتجه في الاتجاه في المسير حتى وصلت الحليفه، ثم من بعدها لم يسلك الطريق الشمالي اللي هو اليسار اللي وصل مكة، لا اتجه في اتجاه اليمين. اتجاه اليمين يعني معناها اتجه، يعني دي برضو فراسة، فراسة وحكمة النبوة، حكمة النبوة. يعني ابو سفيان انه طريق معين بيجي منه الى مكة، بس هو فكر قال لك الله هو ما دام عارف ان احنا مجابين يبقى معناها هيغير الطريق، لن ياتي مباشر، غير الطريق ازاي راح فين؟ اتجه اتجاه البحر. الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه برضه في نفس الاتجاه حتى اتى ايه؟ بدرا. طيب في بدر وقف وارسل اثنين استطلاع، يروحوا كده يلفوا لفه في المكان ده كده يشوفوا له الجديد فيه ايه. فلما يعني استقل الصفراء وهي قرية بين جبلين، سأل عن جبليها ما أسماؤها، فقالوا يقال لأحدهما مسلح، والآخر يقال له مخرى، وسأل عن أهلهما فقيل بنو النار وبنو حراق، وبطنان من بني غفار، فكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره المرور بينهما. هذا من قبيل ايه؟ التشاؤم والتطير، لا عدوى ولا طيرة ولا ايه؟ ولا تشاؤم، انما من قبل التفاؤل، هو رايح هدفه النصر. يبقى من باب التفاؤل مع ازاي؟ ما استحب هذه الاسماء فتركها تفاؤلا. ثم شوف اهو، وتفاءل باسمائهما واسماء اهلها، فتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفراء بيسار. فلما استقبل سلك ذات اليمين وعلى واد يقال له ذفران فجزع فيه ثم نزل وأتاه الخبر من قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال وأحسن ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال وأحسن ثم قال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون فوالله الذي بعثك بالحق نبيا لو سرت بنا إلى برك الغمام لجالدنا معك من دوني حتى تبلغ فقال له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خيرا ودعا له به يعني بالخير ثم قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أشيروا علي أيها الناس وهو يريد من الأنصار وذلك أنهم كانوا عدد الناس وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون للأنصار ومن ثم يعني أشار عليهم ولا يسير إلا بمشورتهم فلما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله قال أجل قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به والحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استردت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب وصدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم يبدأ إذن هذه الرواية فيها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أشار على أمته ليأخذ منهم الرأي طيب أشار عليهم في وحي أوحاه الله تعالى ولا أشار عليهم في اجتهاد أراد أن يجتهده في اجتهاد يبدأ في هذا الأنبياء يجتهدون أم لا يجتهدون فيما لا وحي لهم فيه إذن عرض عليهم أمره لأنه لم يأتيه وحي ومن ثم أشاروا عليه لكن لو كان فيه في المسألة وحي كان يشير على الناس لا دخل الناس في المشورة إذا كان هناك وحي السماء طيب ومع هذا وذاك سمع منهم ليتأكد من عزمهم قام الصديق رضي الله عنه وأرضاه وخطب وتكلم كلاما طيبا أشعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستعد لأي أمر مهما كلفه هذا الأمر وبهذا تكلم عمر وتكلم كبار المهاجرين ثم أشار الأنصار فأسمعوه كذلك ورواية سعد بن معاذ هذه التي تكلم فيها دليل أن الناس كان على إيه كان قريبا من الإيه من البحر والبحر ده غرب ولا شرق غرب يمين ولا يسار يمين يبقى معناها اتجه في الاتجاه اللي خادم فيه مين أبو سفيان قال سيروا وأبشروا وبشرهم النبي عليه السلام بالنصر ثم بيّن قال والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم مصارع القوم هم مين يعني بالقوم مين قريشا ثم ارتاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذفران فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم انحط منها إلى بلد يقال لها الدبة، وترك الحنان بيمين. الحنان ده اسم موضع، وهو كثيب عظيم كالجبل. ثم نزل قريبا من بدر فركب هو ورجل من أصحابه، هو والصديق رضي الله عنه وارضاه. قال ابن إسحاق كما حدثني محمد بن يحيى بن حبان حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، الرجل ما عرفش النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. أنت الأول من إيه؟ ما هو شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيسأله بيقول له أنت إيه رأيك؟ ما سمعتش حاجة عن محمد وأصحابه وعن قريش؟ ورجل لا يعرفهما. فقال لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك، لو عرفتنا هنقول لك إحنا منين. التفت معاي. فقال أو ذاك بذاك؟ قال نعم. فقال الشيخ إنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغني أن قريش خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به قريش. فلما فرغ من خبره قال ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مما كذب ولا صدق. كل بني آدم من ايه؟ مما. وده بيسموها التورية او بيسموها المعاريض، بيسموها الايه؟ المعاريض. قال نحن مما. ثم انصرف عن الشيخ وجعل الشيخ يقول ما من ماء من ماء العراق من ماء مكة، من أي ماء يعني، تمام. والشيخ كان اسمه سفيان الضمري، والرواية على ما فيها يعني بها إعضال، والمعضل ده من أقسام الإيه؟ الضعيف، لكن قرأناه لنعرف. قال ابن إسحاق ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه، فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم تحسس بنفسه واستطلع بمسمس الجهني وغيره، والآن يرسل سرية أخرى للاستطلاع، علي والزبير وسعد في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له كما حدثني يزيد بن رومان. بكلام مين؟ ابن إسحاق عن عروة بن الزبير قال فأصابوا راوية لقريش. يعني راوية واحد بيشيل ماء على الجمل. فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج وعريض أبو يسار غلام بني العاص بن سعيد، فأتوا بهما. لقوا اثنين كده اللي هما دول مية جابوهم وإجوا وسألوهما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فقال نحن سقاط قريش بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما، فلما أذلقوهما قالوا قال نحن لأبي سفيان. شفت يعني إيه ده شأن الحرب، شأن الحرب. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لو قال له أنا محمد وهذا صاحبي كان العلم سرى إلى مين؟ في لحظة يسري إلى أبي سفيان. لكن قال نحن من ماء، تمام؟ يعني تورية ومعاريض وخدعة. طيب والرجلان هذان هم أصلا لأبو سفيان، لكن قالوا نحن لمين؟ لقريش. قريش دي كلمة عامة تشمل مين ومين وغيره. ومن ثم لما ضربوا كده واشتد الضرب، فيعني خاف من شدة الألم فاعترف، قالوا نحن لمين؟ لأبي سفيان. فتركوهما وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتيه ثم سلم وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا والله إنهما لقريش. أخبراني عن قريش، قالا: هما والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. والكثيب ده كان اسمه العقنقل. اسم الكثيب ايه؟ العقنقل. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قال: كثير. شفت الحكمة اهو، الحكمة والهدوء. تضربوهم هم كذبوا عليكم، ليه لابو سفيان؟ هم اصلا لقريش. هو مين جاي يحاربنا؟ واحد جاي يحارب ابو سفيان فقط. قال: كم القوم؟ قالوا: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ بينحروا كام؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالقوم فيما بين التسعمائة والألف. بس أنا بتفضل إلى شيء كده، تعرف البنية الجسمانية بتاعتنا تساوي البنية القديمة ولا لا؟ الجمل فيه كم كيلو؟ الجمل فيه كم كيلو لحمة؟ ايه؟ طب مين هنا يعني جزار؟ ايه؟ الجمل ما يقلش ابدا بحال، ما يقلش بحال. ده 200 دي يبقى مش جمل، يبقى بعود. يعني ال10 هياكلوا ابي واحد. شفت ال100 بياكلوا بعير، بياكلوا جمل. يعني كل واحد هياكله كم كيلو؟ 2 كيلو اقل شيء. اقل شيء 2 كيلو. معاها ازاي؟ طيب يعني معناها الواحد ياكل 2 كيلو. ما كانش مثل الاجانب. ايه؟ لا لا، لازم تعرف شيء. المحارب يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى قوة وجهد. ما احنا اليوم دي بنتاجر في النوم، بنتاجر في النوم لغاية ما يبقى عندي حركة حمشي، لكن ما عنديش حركة الايه؟ المحارب. لذلك اكل المحارب، المحارب في الجيش بيعودوا الجوع على اعتبار الشدة يقدر يتحمل، بيصنعوا. لكن ما على كل الاحوال الجوع. طب عند الشبع ياكل. والبنيه اليوم بتاعتنا النهارده بنيه ضعيفه، ضعيفه. لكن اياميها كان ما هو، انت ما شفتش خالد بن الوليد لما قدم الضب في بيت النبي عليه السلام، قال ايه خالد؟ قال: فاجتزرته. وخلص عين وحده، كان يفتوه. هو الانسان اللي هو القوي ده، قوي البنيان ده، اكله ده اكل المرضان يختلف. طيب قال: يوما تسعة ويوما عشرا. فقال القوم فيما بين التسعمائة والالف. ثم قال لهما: فمن فيهم من اشراف قريش؟ يعني الجيش ده فيه مين من هم البارزين يعني؟ قال: عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري ابن هشام وحكيم ابن حزام ونوفل ابن خويلد والحارث ابن عامر ابن نوفل وطعيمة ابن علي ابن نوفل والنضر ابن الحارث وزمعة ابن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأمية ابن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج وسهيل ابن عامر وعمر ابن عبد ود. يعني كده لو إنك تأملت الأسماء دي، الاثنين السقاه بتوع قريش دول بيفهموا، يعني ذكروا الاسماء حسب نسبة الشرف، حسب نسبة الشرف والنسب. فما أنت ترتيب إزاي؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاد كبدها. دول صفوة أهل مكة. وبعدين لأنك لو تأملت كده أبو المختار بن هشام وحكيم بن حزام وسير بن عمرو مش دول اللي كانوا ليهم في فضل الصحيفة؟ مش كده؟ يعني دول من الأشراف من السادة من السادة. فلما يبقى المجموع ده كله معناها مكة لم يبقى فيها أحد. فجاءت مكة بأفلاذ أكبادها بأشرف ناس فيها. بعد ذلك كان بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء قد مضيا حتى نزل بدرا فأناخا إلى تل قريب من الماء ثم أخذ شنا لهما يستقيان فيه. الشن اللي هو إيه؟ جربة قديمة. جربة كده يعني إيه؟ قديمة. ومجدي بن عمرو الجهني على ماء بدر فسمع عدي بسبس جاريتان من جوار الحاضر وهما تتلازمان على الماء تقول لصاحبتها إنما نأتي العيرة غدا أو بعد غد. هم واقفين كده بيتكلموا الكلام اللي هو الايه الدائم بتاعهم ده يعني يمكن بكرة نيجي هنا أو بعد بكرة. فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك. يقولها يعني مش اللي انت عايزاه أعمله لك بس يوم أو يومين. قال مجدي صدقت ثم خلص بينهما. يعني هي بتوعدها بيقولها يوم أو يومين وأنا حنهي عليك يعني. فسمع ذلك عدي وبسبس فجلس على بعيريهما مش هم قاعدين مستطلعوا. ثم انطلق حتى أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بما سمع. وأقبل أبو سفيان بن حرب حتى تقدم العير حذرا مش قدام حتى ورد الماء فقال لمجد بن عمرو هل أحسست أحدا؟ يبقى برضه أبو سفيان بيستطلع. بيستطلع بمين؟ بواحد. هم ألف بيستطلعوا بإيه؟ بمجد الجهني. طب الرسول صلى الله عليه وسلم 314 بيستطلعوا بكم واحد؟ باثنين بس؟ مين قال لك كده؟ ثلاثة الزبير وعلي وإيه وسعد وبسبس وعلي. ده هو طالع كم سرية في كل اتجاهات. 314 بيستطلعوا بخمسة. بيستطلعوا بخمسة وألف بيستطلعوا بإيه؟ بواحد. الأسباب مختلفة أهو. الأسباب مختلفة. أقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء فقال لمجدي هل أحسست أحدا؟ قال ما رأيت أحدا أنكره. يعني مش شايف حد أنا مش عارفه إلا أني قد رأيت راكبيني قد أناخا إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. برضو معرفش هما إيه هما مين. فأتى أبو سفيان مناخهما. شفت إبات إيه فطنة أبو سفيان. أتى في مناخ الجمل فوجد يعني بعرا بعر لمين؟ للجمل ففركه. شفت العفرات بدت دي دهاء أبو سفيان. فأخذ من أبعار بعيريهما ففته. عملوا كده فركوا كده. فليجي في نوة ليجي في نوة مكة فيها نخل ما فيهاش نخل مكة. فطبعا النوة ده هم كانوا عربا وكانوا بيفهموا في الأثر عارفين تمر المدينة وتمر الشام الأنواع دي مزروعة فين ومزروعة فين وكده. فلما فته هكذا تمام فإذا فيه النوى فقال والله هذه علائق يثرب. أقبل أبو سفيان حتى تقدم العيرة حذرا مش أمامها يعني من قبيل حذر حتى ورد الماء فقال لمجدي بن عمرو هل أحسست أحدا؟ قال ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخ إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا فيه النوى فقال والله هذه علائف يثرب. فرجع إلى أصحابه سريعا فضرب وجه عيره عن الطريق. يعني خلاص حول السكة فساحل بها. يعني ساحل بها يعني أخذ طريق الساحل، وترك بدرا بيسار وانطلق حتى أسرع ما سمع عدو دما قال لك بسرعة. وأقبلت قريش اتقابلوا مع مين؟ مع أبي سفيان الألف إيجا يعني اتقابلوا. أقبلت قريش فلما نزلوا الجحفة، الجحفة اللي هي رابغ اللي هي ميقات أهل مصر ومن أتى عليه. طيب يبقى رابغ دي فين؟ على البحر ولا لا؟ على البحر. فلما أقبلت قريش ونزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، يبقى برضو من ايه؟ من عيلة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى شوف القصة. رأى رؤية كما رأت عاتك. أبو جهل بدأ بحارب في بني عبد المطلب، بلك هي قصة كل شوية نبي نبي مش قادرين عليه، واحد نبي واحد كون نبي. شوف شوف يعني قال ايه. رأى جهيم بن الصلت رؤيا فقال إني رأيت فيما يرى النائم وإني لبين النائم واليقظان. يعني وان لسه ايه لسه كده بعسل، لسه بعسل كده يعني مش لسه يعني ما شبكتش. إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له، ثم قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحاكم بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان، فعدد رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش. قال ثم رأيته ضرب في نبة بعيره، أتى إلى بعيره هو رحبته كده بالإيه في في النبة بتاعته يعني عقر. يعني هو البعير بيذبح ولا بيعقر؟ طيب. ثم أرسله في العسكر فجعل البعير يجري والدم يتناثر في كل مكان. يبقى معناه في مصيبة، شفت الأسلوب. فجعل يجري فما بقي جنب من أجنبة العسكر إلا أصابه نضح من دمه. قال فبلغت أبا جهل، بلغته الإيه؟ الرؤية. فقال وهذا أيضا نبي آخر من بني عبد المطلب، سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. قال ابن إسحاق ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره، لما شاف نفسه نجا أرسل إلى قريش قال لهم كفاية بقت، نجى الله ما لكم، ارجعوا ارجعوا، إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبو جهل بن هشام والله لا نرجع حتى نرد بدرا. ما رايح لفين؟ رايح لأجله، رايح لأجله مهما تحوله هو رايح. وبدر يومها كان بيب كل سنة كده العرب بتجتمع فيها يعملوا مولد كده وينحروا وينحروا ياكلوا ويشبعوا وبعدها روحوا. فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نرد بدرا. وكانت بدر موسما من مواسم العرب تجتمع لهم فيه سوق كل عام، فيقيمون فيه ثلاثا ينحرون الجزر ويطعمون الطعام ويشربوا الخمر وتعزف عليهم الايه؟ القيام، يعني معناها مولد. يعني هو المولد بيبقى فيه ايه؟ الله فيه اكل وشرب وطبل زمارة، وتسمع القيام يغنوا يعني، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا. برضو كان يعني مخه في سياسة، يقول لك هنروح احنا جينا اهو هنرجع فاضيين؟ ما نرجعش فاضيين، نقعد هنا نذبح وناكل ونرقص ونغني والناس تسمع ان كان هنا قريش، يعني يسمعوا يخوفوا الناس. فلا يزالون يهابوننا ابدا بعدها. فامضوا، سمعوا كلام مين؟ سمعوا كلام ابي جهل. وقال الاخنس بن شريق ابن عمرو بن ابي الثقفي وكان حليفا لبني زهره، قال هم بالجحفة يا بني زهره وقد نجى الله لكم اموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرم بن نوفل، وانما نفرتم لتمنعوه ماله فاجعلوا بي جبنها وارجعوا، خلوها في وشي يعني ورجعوا، خلوها في وشي قولوا أنا جبنت ورجعوا، فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في عير ضيعة. لا ما يقول هذا، يعني يقولهم ما تسمعوا الكلام أبداه. نعم، في غير ضيعة، يعني حاجة ملهاش قيمة. فرجعوا فلم يشهدها زهري واحد، أطاعوه وكان فيهم مطاعا. يبقوا سمعوا كلام مين؟ الأخمش بن شريح. ولم يكن بقي من قريش بطن إلا وقد نفر منهم ناس إلا بني عدي بن كعب، ولم يخرج منهم رجل واحد. فرجعت بني زهرة مع الأخمش بن شريح، فلم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد، ومضى القوم. وكان بين طالب ابن أبي طالب، وكان في القوم وبين بعض قريش محاورة، فقالوا والله لقد عرفنا بني هاشم، وإن خرجتم معنا إن هواكم لمع محمد. أهم فرعين معنا صحيح، بس يعني معنا بس بأجسامكم، لكن هواكم مع مين؟ مع محمد. فرجع طالب إلى مكة، أنت قلت كده خلاص أنا مش معاك. فرجع طالب إلى مكة مع من رجع، وقال طالب ابن أبي طالب لا، هم إما يغزون طالب في عصبة مخالف محارب، في مقلب من هذه المقالب، فليكن المسلوب غير السالب، وليكن المغلوب غير الغالب. ثم رجع. نكمل القراءة في الأسبوع الإيه اللي جاي.